حوشنا الفانتازا كنا مالينا المحفظة قلت منكم بكفاية غدركم عاوزين قناصة عفية فيكوا الدخلاوي يا ابني اصحى من الغيبوبة لا هفجر فيك انبوبة صحبتنا ماهيش معيوبة رجالة وما فيناش الا مهما غيبتنا ناس ضالين قلبنا في الحكاية كامل في محرم بناس عدرة خدرين على اي مخاطرة بالحب هتاخد عنا اسكندرانية فاخر عندنا في البحر بواخر برجعنا الكل الداخل ابطال بتقلق منا ابطال بتقلق منا مش اي حد تميزه واللي علينا بنعجزه مش بالكلام بننفذه صدقني اخوات مظبوطة طب سقفة بالحب يا جنتي افرق لحشيشة كنا مالينا المحفظة الناس بعيونها بتجرح وعلينا المركزة انا عارف عمري قليل من قلبي بغني وليل عاوز افرح فرحة عمري وحجب لنا حد تعين وحجب لنا حد تعين ريت السعيد جدعان في السوق فهيني معنى المرجالة الليزة والنايم اتنشنوه مالكش وتتحقر يالا محرم بيدي الصحبة الزوق مش ياكا من غير يا عريس خواتك بيحبوه بالحب جينا وبيجاملوه مش عاوزين اي بدايل اعمل طفرة وتعويسة اعمل فلوس عالترابيزة كرامتنا بجد عزيزة اخوات مش بس زمايل اخوات مش بس زمايل ده في خلقي ايه وماتي محشورة في حياتي مش عارف مالهم بيا حاسين لي بجحة بعيون جرحة واصحاب مش صافية النية مليت منكم بكفاية غدركم عاوزين هديكوا طلقات تصبحوا اموات وارتاح انا من البشريه هديكوا طلقات تصبحوا اموات وارتاح انا من البشريه فين اصلك ياللي سايقه ده انا اي وحوش بقلقها الروح ملك اللي خالقها مش خايف من سكاكينكوا على عادي خلاص مش فارقه وهعيشها بحرص وجرأة وهعمل ايوه فرقه والطول يا انزل انتوا والطول يا انزل انتوا خدت قلبي دي خلاص ما بقتش جنبي من غيرها تعد وربي اصلي اتعودت عليها وحنان اللي اديتهولها مش عايزه سبتهولها لما العرسان بيجولها مش بزعل بفرح ليها مش بزعل بفرح ليها لو هتفكر تتشطر كان غيرك يا عبيط اشطر انا قلت ان انا متخدر ابعد عني اللي هخطفك حدك طلب جسمانك راح ساعات يا ابني مكانك طب مين يزعل علشانك ده محدش يلا يعرفك ده محدش يلا يعرفك الناس بحالات تحلب بيه بس للرجوله ساكنه في اراضينا انت السعيد محرم بيه اخواتنا زيها وخمسه عليه مسكه وكلام واداء خلي المخاليد المحنة على حبه بك الحراق مش ميسارة بيفرحنا توصيحه جامد بغباء فيكوا الدخله وشبحنا الاداره يا سيرة وشيكا لو هتعادل وشك بسلاحنا كلام الاسلام المصري في مكاننا خلاص اكتسحنا وقتنا الحمل اتشالي من دخلتنا الناس الداري الماجيك اللي مفيش منه ده الماجيك احمد خالد صحبتنا تمام مش ضاله سكتنا دي سالكه وخير ده عريسنا سامع عبدالله اصحى الملك التقدير اعمل من اجله بروح ما بيسامحش الناس الخير متمكن هو بلوزر ما بينعاشرش ندل وخسيس واللي سعيد عدى فيه نادر السوق لطحوت الشيب ومساكن قناة السويس عشبة الرحمة دي حلواني اسأل عن عتلاني عنقوله كينج الكتاني الباشا سعد علواني في محرم بيحج قنديل ما بيشغلناش الاسامي الاصل ده حمو شدي والريس ده حمو سامي والريس ده حمو سامي في محرم دي هتتشال نديك بالطلق النيلي الفخم حمد الزنزال والرياح ما الزنجيري اوعى تفكر تعمل حاوي لما انا مؤمن الغرباوي خالد بوبوس من غربال اللي في كلمه يعمل بلاوي اللي سجاي عشان كمونة احنا مفيش ناس بيصدونا السيطره معتز الجبكو حسن الشندوي اللي ده اخونا وده حلوان يعني الخربان هو الجهه يعمل الامان سوكا الجنتل ده العنتين في الحرب نضرب بالمليان الزعيم تحاسبه انتدابه اللي زوله هيدو احزابه الزعيم مصطفى السفروت كله يوسع من قدامه اسكندريه دي بتقول مدى الاتحاد يا بسيط البلد والمسجايل